عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. طبعا ان شاء الله بالخيرات والبركات والنجاح. امين يا رب. صحبه الجمال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا مثل له. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية صابرة لا تنقطع إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا نور النبوة وحسنا بنبيك صلى الله عليه وسلم. أحينا يا ربنا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، ولا تفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل، وردنا من جمعنا هذا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور وخير كثير وثير. اللهم آمين. بالنسبة لحضرتك، لما يكون واحد لسه جاي من السفر أقول له الحمد لله على السلامة، وأقول له ولا أقول له الحمد لله على السلامة، أيهما أفضل؟ حمدا لله على سلامتك. حمدا لله على سلامتك. شدلني دي، حمدلني دي بس. حمدا لله على سلامتك. البلد يوكر بالله. أو الحمد لله أنسى. الحمد لله. ما تجيش دي. الحمد لله. يعني هو إيه؟ كثير من الكلام مع الزمن تلوكه الألسن فتضيع منه بعض الحروف. يعني زي ما انت بتسمع مثلا من اخواننا في الدول الخليجي يقول مثلا ايه ايش ايش معناها اي شيء، ايش الاصل اي شيء، ايش تريد يعني اي شيء تريد. فانت لما تحط دي قصاد دي اي شيء وايش الاثنين قريبين من بعض، بس هي مع الوقت راحت ليها تكلف كل شيء. في اللغه الصعيده برضه في ايش برضه؟ لا مش ايش، في برضه بعض الكلمات تلاقيها كثرة استعمال الكلمات أحياناً تضيع بعض الحروف. يعني ممكن هي عامية لكن هي بتكون لها أصل فصيح، بتكون لها أصل. لكن اللي عايز يتكلم بالعربية تسنناً، يعني هو نفسه يتكلم عربي، يتكلم عربي ليه؟ تسنناً. يعني تسنناً يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عربي ولا هندي؟ العربي. طيب هو واحد عايز يتكلم عربي تشبهاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد بالكلام كله حسنات لأنه بيتشبه. احنا طبعا حظين وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح وسيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود انه من تكلم تسننا اجر، من تكلم تسننا اجر. لكن من تكلم خزلكة، ومن تكلم تكبرا، ومن تكلم استعراضا، ومن تكلم افتخارا، هذا يأثم. يرجع للنية يعني. طبعا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فمن عبد الله بافضل عباده مع نيه فاسده فعبادته عليه لا له. من عبد الله افضل عباده مع نيه فاسده فعبادته عليه لا له. ومن عبد الله ايسر عباده مع نيه صحيحه فهي في ميزان حسناته. كلامنا يعني لا يحتاج الى كلام، والحديث مشهور احنا حافظينه يعني، ونسأل الله يرزقنا العمل به، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يعني الأعمال إنما مدار قبول الأعمال مرهون بالنية الصحيحة. واحد صلى الظهر في الأزهر ليه؟ علشان يترسم على الناس، ما ينفعش. واللي جنبه صلى الظهر برضه في الأزهر بس صلى بخشوع يقبل. فالقصة فين؟ النية. أنت تحاسب على العمل من جهتين، تحاسب على العمل من ناحيتين، الأولى لماذا؟ اللي هي النية، ليه عملت كده؟ والثانية كيف؟ لماذا وكيف؟ ليه بتعمل ده؟ وإزاي بتعمل ده؟ ليه بتعمل؟ صحح نيتك. إزاي بتعمل؟ يبقى الاتباع، سنة. ونسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كنا توقفنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أزكى السير وأفضل السير. التي ينبغي أن نلتمس منها هدايات، لا أقول هداية واحدة، نلتمس منها هدايات ونلتمس منها راحة لقلوبنا القلقة ونلتمس منها طمأنينة لأفئدتنا الحائرة. من البشارات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه رب العالمين بأنه رحمة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، البعض يتخيل أن الرحمة مفهوم مجرد يعني شيء غير محسوس، لكن يعني أحيانا يعني الناس بتزعل من البلاء كده، أحيانا الناس بتزعل من البلاء فترة بقول البلاء وحش، لكن باب البخاري رحمه الله باب بوب عمل عنوان يعني قال باب فضل الفقر. ازاي فضل الفقر كويس؟ ممكن يكون كويس، ممكن الفقر يكون كويس، كي ازاي يكون كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، لكن اعلم اعلم تمام العلم ان اي بلاء الجاك الى الله فهو نعمه، اي بلاء خليك تقول يا رب يبقى ربنا انعم عليك، اوعى تخيل انه بلاء، ده هو عايز يقربك، أي بلاء يقربك من الله فهو نعمة منه، لكن البلاء اللي يبعدك اللي يرتبط بالسخط والجزع والضيق والتبرم والشكوى هو ده اللي بلاء فعلا. إنما البلاء الذي يقرب العبد إلى الله ليس بلاء إنما هو عافية. وكم من بلاء كانت عاقبته نعمة، كم كانت عاقبته عافية، ياما بلاء يبقى اخره ايه؟ اخره سلامه. واهل العلم بيقولنا يعرفونا يقولون العافيه للصحه اولها امين الشكوى. يعني لما بتشتكي من حاجه تحس ان في الم، احساسك بالالم هو اللي بيخليك تدور على ايه؟ الصحة. على العلاج، فتروح تتعالج تبقى صحتك كويسه. لكن تخيل كده لو ما اشتكيتش من حاجه وفضلت تعبان لغايه لا قدر الله لما مت، كنت ساعتها تقول ايه؟ يا ريت كنت تعبت، يا ريت كنت تسألني. يبقى العافية أولها فين؟ أولها في الأمين، أولها في الايه؟ في المرض، المرض أول العافية. ونسأل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته بخير السير وأزكى السير وأفضل السير راحة للقلوب الخلقة وطمأنينة للأفئدة الحائرة. كل ما تحس إن الدنيا فيها نوع من الوحشة، كل ما تحس ان انت مهموم خلاص عرفنا الباب، عرفت فلزم باب كشف الهم، مش على القهوه ولا على مع واحد صاحبك، ممكن ده يكون باب مع واحد صاحبك ممكن، لكن الباب الحقيقي مع الله والباب الحقيقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اي هم مش هقول لك جرب، اللي احنا زي ما قلنا قبل كده دين الله لا يجرب، ده ربنا حق ولا باطل؟ حق، صدق، وكذب، صدق لا شك فيه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فأنا لا أقول لك جرب دين الله، ولكن جرب نفسك في دين الله، شوف نفسك أنت. وأنا واثق تمام الثقة أن أنت لما تلجأ إلى الله، الله عز وجل لا يحرمك الفضل أبدا، مستحيل، لأنه هو كريم مش بخيل، لأنه هو وهاب سبحانه وتعالى، فمحال أن تلجأ إليه ويحرمك، محال أن تقف على بابه ويطربك، مستحيل. إنما الله أكرم مما نظن، حسن ظنك بالله يكن لك فوق ما تريد، حسن ظنك بالله يكن لك فوق ما تريد. فكلما أحسست بهم في الدنيا إلجأ إلى الله أولا، وادخل باب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزول همك إن شاء الله، ويكشف كربك، ويرتاح فؤادك القلق، وتطمئن حياتك. توقفنا في المرة الماضية على ما أذكر، حسن ظنك مع الله يكون لك إيه؟ يكون لك فوق ما تريد إن شاء الله، يكون لك فوق ما تريد، حسن ظنك بالله يكون لك فوق ما تريد. اللهم ارزقنا حسن الظن يا رب. قلنا في المرة الماضية إن قريشا وخبراءها تفننوا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، تدرجوا. وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكبير عمل، ما كلفهم حينئذ بعمل يأتي على عاداتهم أو يأتي على حياتهم، إنما فقط دعاهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، دعاهم إلى التوحيد، ودعاهم إلى أن ينبذوا معبوداتهم المتعددة التي كانت منصوبة حول رمز العبادة، رمز التوحيد، حول الكعبة، التي يعلمون من حالها أنها هنا كان إبراهيم، وها هنا كان إسماعيل، وها هنا كانت عبادة الله تعالى. دعاهم إلى الفضل لكنهم أبوا، أبوا لأن المسألة بالنسبة لهم كانت تهديدا اقتصاديا. الآن هذه الكعبة لها قداسة في نفوس العرب، تأتيها النقود من اليمين ومن الشمال، وكلما أتى رجل إلى الكعبة التجار الذين يتاجرون في الأصنام عندهم من الأصنام أنواع وأشكال وألوان، فعندهم الصنم الكبير والصنم الصغير والصنم النحيف والصنم الغليظ والملون وهكذا. فكأنهم يقولون للعرب: هذا بيتنا الذي تمجدونه وتعظمونه لما تعرفون له من مكانه، فخذوا معكم شيئا من أثره. فيروحوا بيقول لهم إيه؟ صنم صغنن. فكانت هذه بضاعة رائجة، هذه سوق رائجة عندهم، وكان اقتصادهم مبنيا على هذا. فتجي أنت مرة واحدة وتقول لهم: لا والله هذا حرام وما ينفعش، طبيعي يقول لك: أنت كده إيه؟ بتهددني في أكل عيشي. فكان أحد أسباب الرفض أنهم يعني كانوا يرون الدعوة أو يرون هذا الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرونه تهديدا اقتصاديا، وكانوا يرونه كذلك قضاء على كبريائهم التي أحسوا بها. لأنهم يتعاملون مع الناس بمنطق السادة والعبيد، نحن سادة، سادنا في الكعبة، الحفاظ على التاريخ، نحن الذين لنا الشرف والعز والسؤدد بين العرب، تأتي الآن فتقول الناس كلهم سواء، لا يقبل. فرفضوا لجملة أسباب كان منها هذه الأسباب: تهديد اقتصادي وتهديد اجتماعي وتهديد فكري، حتى تجرؤوا وقال قولة مصيبة، وهذه التي أقبلناه الحديث عليها أتباعه، أتباعهم أتبوها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقروا له بالفضل والصدق والأمانة وعاشوا على ذلك زمنا طويلا، لكن قالوا: هذا يعني يتيم، هذا فقير، كيف يبعث له من بيننا وفينا الكبراء والعظماء والأشراف والسادة وأصحاب التجارات والمستهارون، فكيف يبعث من بيننا لولا نزل هذا الكتاب، أنزل على رجل من القريتين عظيم، فكان ينزل على واحد من المشهورين ولا المعروفين. فالشاهد حين تفكر في جملة هذه الأسباب تدرك وتوقن أنه لم يكن واحد من قريش يمتنع من التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم لشك فيه ولا لاتهام صح عنده، ولم يكونوا يرفضون التسليم له لأنهم يرفضون الدين، محال، بل كانوا يقبلون الدين، بل كانوا يقرون بالدين. ولعلكم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة آية السجدة فسجد، وسجد معه المؤمنون، بل سجد معه الكفار. لماذا سجد؟ يا أخي إنه دين الله ليس دين، ولا هذا دين الله، والله عز وجل كما هيمن على خلقه فهو المهيمن، فدين الله عز وجل أيضا يهيمن على كل فكر، ويهيمن على كل مذهب، ويهيمن على كل اتجاه. فخضعت رقابهم لله سجدا في الأرض. من أين أتاهم هذا؟ من الله. كانوا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته بالرغم مما يفعلونه من كيد وتعذيب واتهامات، فلم يكن ما يمنعهم من الاستجابة لدين الله تعالى اتهاما للنبي، أبدا لم يكن اتهاما، ولم يكن ما يمنعهم ظنا سيئا في الدين أبدا، إنما كانوا يعرفون أنه دين الحق، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالصدق، يعرفون هذا جيدا. في واقعة مشهورة جلس خبراء قريش ثلاثة منهم، جلسوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ كل واحد من الثلاثة مجلسة يسمع القرآن، يسمع خفية، يعني هو يسمع وصاحبه يسمعان، ثلاثة يسمعون، لكن كل واحد في مكان لا يعلمه الآخرون. يسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل. ولما أوشك الفجر أن ينبلج جمعتهم الطريق، التقوا فقال بعضهم لبعض قالوا ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لا شك هم يعرفون أنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يعودوا للمسجد. فكانت الليلة التالية عادوا لمجالسهم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعتهم الطريق فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يعودوا لمثلها. ثلاثة مرار. طيب ما الذي يحدث هؤلاء أن يذهبوا في السر خفية في ظلام الليل ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته؟ إنها ثقة في أنه لا يقول إلا الحق، لكنها النفس، لكنها النفس. المهم تفنن هؤلاء في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب مهمة أو صاحب مهمة لم يتخلى عنه، إنما أرسل أتباعه مرة إلى الحبشة ومرة أخرى إلى الحبشة، وذهب هو بنفسه إلى الطائف وبدأ يعرض نفسه على الوفود التي تأتي إلى الحج، حتى وفق لأهل المدينة في بيعتين مشتهرتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ولما رجع من الطائف، أظن تكلمنا عن الطائف المرة الماضية، لما رجع من الطائف بعد أن رفضه هناك وخبراء البلدة وأغروا به السفهاء وظلوا يضربونه حتى بليت قدم الشريف صلى الله عليه وسلم، لما رجع من هناك أكرمه الله عز وجل برحلة أرضية وسماوية، أكرمه بالإسراء والمعراج، لتتعلم أيها المحزون أيها المبتلى، لتتعلم أنك إن وثقت في الله أتاك الفرج، بس أنت بس خليك واثق في الله، أنت بس إلجأ إلى الله وما تعيش هم. إنما منهج الشك ومنهج التردد أقوى معقولة والاستبعاد، واحد يستبعد أن الله عز وجل يغير له مجريات الكون، مين قال كده؟ ياخد يا ربنا هو اللي خلق الكون كله، أفيصعب على الله عز وجل أن يغير الأسباب؟ محال، لا يصعب أبدا، هذا على الله عز وجل يسير، يسير جدا. فكل مهموم وكل مبتلى كأنه يربى لحاجته الإسراء والمعراج. قالت أهل الأرض، رفضت أهل الأرض، انظر إلى ترحيب أهل السماء، لم تلق رواجا لدعوتك في الأرض، انظر إلى ما في السماء من استعداد وقبول وتهيئ لاستقبال، ترى أن منزلتك في الأرض قليلة، انظر إلى علوك وارتفاعك وقدرك عند الملائكة، فرحلة أرضية وسماوية يدبرها الله عز وجل. يأخذ سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على دابة مشهورة اسمها إيه؟ البراق. وصفوها فقالوا هي فوق الحمار ودون البغل، لكن سرعتها مش عربية عربية ولا طيارة، دي حافر ركبين تضع حافرها عند منتهى البطن، تحرك لو في صحراء مكشوفة، لو في أرض ممتدة بصرك يمكن فيه يجيب المنتهى، المنتهى ده تخيل لو 1000 كيلو جنس كام لحظة، مين سرعته في لحظة 1000 كيلو؟ فهتقول ساعتها ايه؟ سبحان الله، دي قدرة ربنا، قدرة الملك سبحانه وتعالى. فأخذ الله عز وجل في هذه الرحلة الأرضية إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله، ليعلمك أن هذا أيضا مسجد، ما تقولش انه احنا بس المسجد الحرام والمسجد النبوي والاقصى بتاع ايه قضيه فلسطينيه، لا مش فلسطينيه الاسلاميه بتاعت الاسلام، بس احنا بيحكوا عليه للاسف الله يسامحكم وكل شيء يقول لك ايه القضيه الفلسطينيه، دي قضيه اسلاميه الموضوع الجامع المسجد الاقصى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح. فأسري بالنبي حصل في جزء من الليل، ذهب إلى هناك التقى بالأنبياء وصلى بهم إماما وبعدين عرج به إلى السماوات العلى فلقي من الأنبياء في سماوات الله المخلوقات ملاقة. طبعا الروايات تتعدد في مسألة الإسراء والمعراج متعددة جدا، لكن الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت منزلته وفرم شأنه وفرضت عليه الصلاة وظهر فضله، مش فضله هو كمان بس، لا فضل أمته من بعده. لما تكرم الأمة من الله عز وجل بالتكليف المباشر في موطن لم يصل إليه أحد من الأنبياء، شرف نبيك شرف لك، بس لو أنت تتابعه كده كده أنا في حماية فلان، لما تبقى في حماية فلان بتاخد الرتبة بتاعته. فلو كنت في جنب الله فأنت مع الله، ولو كنت في جنب رسول الله فأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف أنت بقى شرف نبيك شرف لك، الله عز وجل شرف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع منزلته، وانت كمان هيرفع منزلته. بس رفع المنزله ليه شروط، رفع المنزله ما بيجيش كده وخلاص بلا سبب. رفع المنزله والدرجات ياتي باسباب ومقدمات. صحيح ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمنحنا ونسال الله ان يمنحنا من فضله، ده صحيح، لكن انا مطالب ان انا اقول امنحني يا رب، ولا مطالب ان انا اعمل؟ انا اعمل وهو يمنحني بقى. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، هو يمنحني ماشي، لكن انا مطالب ان انا اعمل اقدم الاسباب حتى احصل على النتيجه ان شاء الله عز وجل. فلما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به الى السماوات، اولا نتعلم من هذه الرحله انها رحله تمت لنبينا صلى الله عليه وسلم بنبيه وجسده، وتعلم منها ان اشرف مقامات العبد في الدنيا ان يكون عبدا لله رب العالمين. اشرف مقامات الانسان، الإنسان ممكن يبقى مدير، يبقى فخار لما تلاقي مدير عام يقول لك أنا بقيت مدير عام، صح؟ ولا كمان لو بقى وكل وزارة، يا بقيت في وزارة يا أرض تهدي، ها؟ يا أرض تهدي، يا أرض تهدي، إن شاء الله مش هتهدي ولا حاجة. هو عطاء الدنيا افرح بيه، إن كان يقربك من الله افرح بيه شيء طيب، لكن الفرح الحقيقي إنك تكون مع الله، هو ده. لأن من كان مع الله لا يضره شيء في الدنيا أبداً، لكن خليك انت اي حاجه، اي منصب وزير حتى وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، انت في شقاء وفي ولا لزمه ولا لزمه. فالمقصود انه ترى في سوره الاسراء في مطلعها ان الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي اسرى بعبده. فمع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف في القران بانه رسول وبانه نبي، يا ايها الرسول يا ايها النبي، لكن الله عز وجل لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله ولا سبحان الذي أسرى بنبيه، مع أنه في مقام تشريف، هذا مقام تشريف أخذه من الأرض إلى السماء، يعني هذا مقام تكريم. فكان الأولى أن يقدم له من الألقاب ومن الأسماء ما يفرح به ويفتخر، لكن انظر في موطن التكريم ماذا قال؟ قال بعبده. لتتعلم أن أفضل تكريم أن تكون عبدا لله، وتتعلم أن أفضل شرف أن تكون عبدا لله، وتتعلم أن أفضل عطاء أن تكون عبدا لله. والعبودية لله عز ولغيره ذل، والعبودية لله شرف ولغيره مهانة، والعبودية لله كرامة ولغيره ضياع. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. هل كلمة عبودية هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه التواضع؟ يتعلمنا احنا، لا يعني اما هو فقد علمه ربه. انا اقصد تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي يكون متواضع لما قال سبحان الذي اسرى بعبده. الله اكبر الله اكبر. كمل بعد الصلاه ربع ساعه. الله اكبر الله هيروح. طيب نبدا علشان ما نطولش على حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توقفنا عند ان الله عز وجل اسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده، بروحه وجسده. وقلنا إن من أفضل الدروس التي ينبغي على العبد أو ينبغي للعبد أن يتعلمها أن وصف العبودية، أن وصف العبودية أفضل وصف، أن وصف العبودية دي أفضل وصف، أشرف لقب. الإنسان في الدنيا، الإنسان في الدنيا يشرف بعمله، بنسبه، بعلاقاته، لكن أفضل الأنساب أن تكون عبدا لله رب العالمين. خليك حريص على ده تكسب، حريص على العبودية يفوز. ممكن في الدنيا اجمع ما شئت من ألقاب ومسميات ووظائف ومعارف وعلاقات، لكنك إن لم تكن مع الله فأنت خاسر له. فالفائز من كان مع الله، الرابح من كان مع الله، المفلح من كان مع الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، نسأل الله يجعلنا من حزبه المفلحين يا رب. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الطيبة بهذا العطاء الإلهي اللي هو الصلاة، لأن الصلاة عطاء، تخيل كده، علشان لما يتقال لك نحن أمة مرحومة تفهم يعني مرحومة، أمة فعلا مرحومة، من رحمة ربنا بيك إنه فتح لك باب، عايز تدخل على الله في أي وقت ادخل، تقدر تروح لأي مسؤول في أي وقت؟ مستحيل طبعا، لازم تحجز معاد، وممكن يتأخر وممكن يتأجل وممكن تكلم كلمتين ولا يمشي، لكن مع الله فيش الكلام ده، في أي وقت ندخل على الله، طول معه زي ما أنت عايز، تكلم معه براحتك، اشكي همك، قول اللي أنت عايزه، فيش أي مشكلة. فده باب فتح من الله عز وجل إنه يدي لك صلاة، يعلمك أهو عايز تروح لربنا سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل تشكو همك، أهو صلي لله عز وجل. وفي النص، وإن كان يعني الله أعلم بسنده أو فيه مقال، من أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. هو المعنى صحيح، لكن السند الله أعلم به، لكن معناه فعلا صحيح. هو نص مش حديث يعني، ولا نص حديث؟ والله لا أعلم، لا أعلم، الله أعلم، لكنه لا أظنه يعني، لا أظنه صحيحا، لكن هو معناه صحيح، لأنه القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيكلمنا به، بيخاطب البشرية بالقرآن، وأنت في الصلاة بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، فمعناه صح. من أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. فلما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الطيبة، طبعا حضراتكم عارفين ما كان من المشركين ومن المسلمين، الموقف صعب، رحلة تستغرق شهرين، شهر ذهاب وشهر إياب، وانت تروح في ليلة واحدة. فمن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق، لكن اللي عنده ريب وعنده تردد، لا مش معقول هذا، لا يقبل، فرفض. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه سمعين من الشيخ سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا فعلا، وكان قال فقد صدق. وهو ده مبني على مفهوم الإسلام، لكن انت لما تبقى مسلم لله خلاص، يبقى كل اللي جيلك على ربنا يبقى ايه؟ سمعنا واطعنا. لكن لو مش مسلم يبقى ترفض، ده الطبيعي. فالعباد في المعنى ده يا كده يا كده، انت سلمت لله مفهوم الاسلام، يبقى لو قال الله سمعنا واطعنا، اما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، اول ما يتقالوا ربنا قال، يتقالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول على طول سمعنا واطعنا، ما يقولش طب لما اقتنع، طب لما افكر، طب لما اخذ راي حد، ما فيش الكلام ده مع الله، مع الله سمعنا وايه؟ سمعنا وأطعنا. لكن طبعا كان في أمم سابقة كانت تقول إيه؟ سمعنا وعصينا. في حال الناس دلوقتي ربنا يعافينا ويعفو عنهم، سمعنا وطمنا، سمعنا وما خدناش بالنا، سمعنا وفكها ربنا يا عم حل يوم الأيام ما تعبناش معاه. لكن العبد المؤدب سمعنا وأطعنا. بعد أن ضاقت الدنيا، والدنيا لا تضيق على مؤمن، ضاقت الدنيا على قريش، بالحيل، عمالين اتهامات شوية وتعذيب شوية، تعذيب بدني شوية وتعذيب نفسي شوية. آخر حل خلاص، اجتمعوا في ناديهم وقرروا أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا ويجتمعوا أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج إلى الصلاة قتلوه وضربوه ضربة رجل واحد. والعلة، شوف التفكير الشيطاني، العلة إن دمه صلى الله عليه وسلم يتفرق في القبائل، فطبعا عيلته هتطلب الدية من مين، أو هتطلب تقتل مين بداله، فترضى عندئذ بالدية. مشهد الهجرة أو قصة الهجرة لا شك إن إحنا أغلبنا سمعها وعرفها وحفظها، وممكن حضراتكم تسمعوها من ساعة ما خرج من البيت وقرأ قول الله تعالى من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبقية الأحداث المتسلسلة، إنه خرج وألقى على رؤوسهم التراب، وهم ألقى الله عليهم من النوم، وراح لسيدنا أبو بكر وكان قد أعد راحلتين، إلى آخر ما تعرفون من كله، من الدليل ومن عبد الله بن أبي بكر ومن أسماء بنت أبي بكر ومن سراقة بن مالك والغار وأحداث الغار والطلب لغاية ما دخل المدينة وطلع البدر عليه. بس هي القصة دايما نحن نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع مش موضوع حكايات، احنا حافظينه، إنما القصة مش حكايات. إذا كان الله تعالى قد ندب العباد في القرآن وقال لهم لقد كان في قصصهم عبرة، هذا في قصص السابقين، يعني علم المسلمين أن يأخذوا العبرة من قصص السابقين. طيب مين أفضل واحد تأخذ منه عبرة أكثر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسألة مش مسألة إنك تحكي حكايات، المسألة إنك تأخذ عبر، تأخذ هدايات، تأخذ من الرواية، من الحدث، من الموقف شيء يصلح حياتك، شيء يصلح قلبك، يصلح عقيدتك، يدفعك للأمام، يثبتك في المحن، شيء يدفعك إنك تكون قوي، شيء يدفعك إنك عندك منهج تدر عليه وعمل تمسك به، مش خلاص أنا الدنيا تأثر فيت وتوديني يمين وتوديني شمال، لا، تحتاج إلى أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدث الهجرة اللي سيقف كده عدة وقفات بعيدا عن السرد التاريخي، يعني بغض النظر عن المسألة تاريخيا إيه، لكن كم وقفة كده. فأسأل حضراتكم، وحضراتكم هتقول، والمعروف أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته نام أحد الصحابة مكانه. مين نام؟ سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب نام ليه؟ عشان يوهمهم هو نايم، وعشان إيه كمان؟ يرد الأمانات، الأمانات والودائع اللي شيلها عنده في البيت، أبقى علي رضي الله عنه حتى يردها لأصحابها. مين أصحاب الأمانات؟ المشركين اللي هم متجمعين قدام البيت عشان يموتوه. طب ايه ده؟ يعني كيف يعقل هذا المعنى؟ يحرص على امانات اعدائه، ده مش حريص على امانات الاحباب والاصدقاء والاهل، لا، ده حريص صلى الله عليه وسلم على امانات اعدائه. ابقى علي رضي الله عنه وعرض للقتل مكانه علشان يرد الامانات والودائع والاموال الى اصحابها، مع ان اصحاب هذه الامانات هم الذين اجتمعوا امام الدار ليقتلوه. طيب ما فكرش اللحظه والذي في دماغه كده مرة إنه يأخذ الأمانات دي بالغيظ، ما هم يموتوه، يأخذها بالعند فيهم؟ أبدا. طب ما فكرش مرة إنه يأخذ الأموال دي مقابل الأموال اللي سابوها للمسلمين المستضعفين؟ ما هم المسلمين المستضعفين لما خرجوا من مكة خرجوا بلا مال، كل اللي عنده فلوس سابها، ما خدش حاجة معاه. مش سيدنا صهيب الرومي لما خرج من مكة مهاجرا تبعه المشركون لما علموا بخروجه وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، تطلع بفلوسك من مكة؟ ده لا يمكن. طب عايزين ايه؟ قال لهم تعلمون يا قوم اني من ارماكم، انا في الرماية كويس، والله لا تخلصون الي الا وقد وضعت في كل واحد منكم سهما. مش توصلوا لي غير لما يكون ايه، كل واحد خد سهمه، يعني كل واحد ياخد طلقة. ادلكم على ما هو خير من ذلك، لكم حاجة حلوة تريحكم، أنا أقول لكم على الفلوس بتاعتي أنا دافنها فين وخلاص. وهم رضيوا بكده، يعني خرج من مكة بلا مال، مع إن هو ماله اللي تعب فيه، وكمان الناس ما سابتش مالها بس، تركت أموالها وأملاكها وحياتها كلها. ده واحد عايش في المكان ده، شغله وحياته وعيشته ولقبه واسمه وسمعته هنا، ساب الكلام ده كله ومشي. ليه؟ زي ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان المرء يفر بدينه، كان بيهرب بدينه، أهم حاجة دينه. فلوس إيه؟ ما فلوس ربنا يعوضها. فخد بالك، الدين أغلى من الفلوس، اوعى تتنازل عن الدين عشان خاطر الفلوس. الدين أغلى، لما تتمسك بالدين تجيلك الدنيا، لكن تتمسك بالدنيا يروح منك الدين والعياذ بالله، تبقى مشكلة. فإذا لما تتأمل المشهد ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمينا جدا، يحقق معنى الأمانة في موقف عجيب، فهو يحفظ أمانات الأعداء الذين اجتمعوا لقتله، فترى أنها مبادئ لا تتجزأ، أخلاق لا تتنوع، أخلاق على طول، أخلاق دائمة، أخلاق مش أي حاجة مع أي حد، لا ده مع الكل. فهو أمين صلى الله عليه وسلم في وقت بغضه وحبه، أمين صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع صحبه، أمين صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه، أمين على الدوام، أمين دايما، ما بينوحش. مش أقول أنا إيه صاحبي، أبقى صاحب صاحب صاحبك بس، لكن اللي مش صاحبك وأنا مالي، لا ما قالش كده، إنما قال أد الأمانة إلى من ائتمنك. طب لو حد خني، ولا تخن من خانك. هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده نبي الإسلام، ده هو ده رسولنا، ده اللي احنا عايزين نتعلم منه ونعيش على ايه، على أخلاقه. هذا مشهد من مشاهد الهجرة، ان الإنسان لا ينبغي ان تتزعزع وتتنوع وتتردد أخلاقه، خليه ثابت على طول مع الكل، لانه ايه، لان انا وانت ايه مبلغين، انا وانت اتباع له، ما احنا بنمثل الإسلام، مش اول حد ما يشوف فينا حاجة غلط بيقول ايه عادي المسلمين اهو، صح كده؟ فانا وانت بنبلغ عن الإسلام، يعني ربنا يهدينا ويسامحنا، بنبلغ بقى غلط أو بنبلغ صح، كل واحد وحاله. فالمقصود أنك مبتعث، مش أنت من أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنت، ما أنت مبتعث، ما أنت فيك معنى من الرسالة، فيك معنى من النبوة. هو مش ربنا قال لنا كده كنتم خير أمة أخرجت، مش هي اللي راح بمزاجها، مش هي اللي خرجت براحتها، لا هي أخرجت، هو ربنا أخرجها للناس وإحنا من الأمة دي، فأنت أخرجت للناس وأنت أخرجت للناس وأنا أخرجت للناس، كل واحد فينا أخرج للناس، ومش اختياراً، ده أنت مكلف بهذه المهمة، ده شغلك، شغلك إنك أخرجت للناس، تعلم الناس الحق، بس تعلم الناس الحق بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فمشهد من المشاهد الأمانة والأخلاق التي لا تتجزأ. مشهد من المشاهد سيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه، وكان لسه ساعتها في وقت الهجرة، كان على الشرك. طبعا قريش لما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم رصدت مكافأة له 100 ناقة، ومئة ناقة في هذا الزمن ثروة، اللي عنده النهاردة عربية عربية ثروة برضه. زمان الجمل ده كان يوث لهم في الصحراء، كان يقول عنه سفينة الصحراء، يحمل المتاع ويحمل المسافر ويقطع الفيافي، فثروة. فهم قالوا اللي هيجيب لنا خبر عنه ياخد 100 ناقة، مش واحدة، 100. وخدوا بالكم 100 ناقة مش 100 جمل، 100 ناقة دي ايه ممكن تولد كمان، يعني دي شغلة، يعني دي موضوع ايه، ثروة ثروة ثروة. يعني سيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه، جاي واحد من الأعراب من البادية، شاف كده انا يعني لما حد معدي في الصحراء، فطلع يجري طبعا على قريش عشان يقول له: يا قوم لقد رأيت أسودة أنيفا وما أظنهم إلا محمدا وصاحبه. فسيدنا سراقة عايز يستحوذ على المكافأة لنفسه، ياخدها لوحده ما حدش يشاركه فيها. فقال له: يا أخي لا، أنت ما شفتش حاجة، ده فلان وفلان رايحين مشوار الحتة الفلانية، ده مش هم دول. وخدوا على جنب وظل يسأله عشان يتأكد هم فاني حتة بالضبط. ولم يتمهل سراقة رضي الله عنه، أخذ حربته وأمر جاريته أن تعد فرسه، وخط بزجها الأرض، خط بزجها الأرض، يعني إيه؟ يعني هو ماشي كده راح ساحب الحربة كده على الأرض، علشان أول حاجة الحربة وهو ماشي في الصحراء ما تلمعش، عشان هي فيها يعني تبقى خدت من تراب الأرض، فينطفئ بريقها فما حدش ياخد باله منه. تاني حاجة علشان يعتمد عليها ويقفز على الفرس، مش مستني ومش متمهل يركب بالراحة، لا ده هو مستعجل. وعايز يدرك المكافأة السرية الشهية. وركب الفرس وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون غاصت القوائم في الرمل، قوام الفرس يحاول مرة تانية، غاصت القوائم مرة أخرى حتى خرج من قوائمها دخان إلى السماء. الموقف نفسه مرعب، يعني الموقف نفسه غير عادي. إنسان بيركب فرس طول عمره، طول عمره بيجري في الصحراء بالخيل بتاعه ده، مش معنى المرة دي تغوص في الرمل ومش تغوص وخلاص ويطلع من مكان رجليها دخان، ده معناها انه مش طبيعي. فطلب الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه بكتاب، قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كتب له كتابا. الشاهد انه لما قصد قوام فرس وكان عنده بقية من، ليس بقية من الوثنية لكن من مما يفرضه المجتمع القرشي على الناس. الله عز وجل لما قال في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إيه الأزلام دي؟ الأزلام دي كانت أنواع، كان منها نوع في الكعبة، الكعبة نفسها، وكان منها نوع مع الناس. طبعا اللي بيعمل الكلام ده مين؟ الكهنة. الكهنة شغلتهم إيه؟ هم حريصين على المكسب، فشغلته يضحك على الناس ويقول له خد بالك لو ما سمعتش الكلام هيحصل لك، لازم تجيب ديك عرفه أحمر ورجليه بني وريش أسود ومش عارف تعمل إيه. هو مهمته كده، يعني لازم يضحك على الناس عشان ياخد فلوسهم. ويروحوا الناس يودوا الكعبة ومتخيلين إن الكعبة هي اللي بتاخد، والكعبة بتاخدش، إنما اللي بياخد مين؟ حرامية النصوص، الكهنة اللي بيستغلوا الدين علشان ياكلوا فلوس الناس، بياكل أموال الناس للدين. سبحان الله، شوف لما تقارن المشهد ده وتقارن بين واحد من أهل الله الصالحين المحبين المخلصين، كان يروح يشتري العيش بتاعه كل يوم يشتري من مكان، ما يرضاش يشتري من فرن واحد. يقول يا مولانا ليه ما بتشتريش من فرن واحد؟ يقول أخاف أن يكرموني لأجل ديني فأكون ممن باع دينه برغيف خبز. هم لو شافوني الشيخ راح والشيخ ادي ود الشيخ عيش كويس، اعمل يا ابني سندوتش للشيخ، فبقى انا بعت ديني بسندوتش. سبحان الله العظيم، شوف الفرق. والتاني حريص جدا على انه ياخد من الفلوس بتاعته، حريص. خد بالك الاله بتاعنا النهارده غضب عليك، لازم تجيب له خروف. ليه يا عم؟ اصل هو الاله جعان النهارده. كلام سبحان الله العظيم، نسال الله ان يرزقنا اخلاق النبوه. فالشاهد انه اخرج سراقة رضي الله عنه ما معه من ازلام، هم كانوا بيضحكوا على الناس برضو انه يقول له ايه خد الازلام دي معاك تبارك بيها، الأزلام دي مباركة من الكعبة من عند الآلهة، لما تبقى محتاس في مسألة طلع الأزلام بتاعتك وخد رأيها في الموضوع. فأخرج سراقة رضي الله عنه، أخرج أزلامه وأدارها، كان معاه أزلام عبارة عن ثلاث أقداح أو ثلاث عصي خشب، واحد مكتوب عليها افعل، واحد لا تفعل، واحد مش مكتوب عليه حاجة أخرى. فأدار الأقداح وأخرج السهم، خرج لا تفعل، لا تفعل يعني خلاص روح ما تعملش ما تكملش. فقال لا مش هينفع نعملها كمان مرة، مع أنه المفروض يكتفي. فأدارها مرة أخرى فخرجت أيضا لا تفعل، فألقى الأقداح وقال والله ما تدري الآلهة ما مئة ناقل، يعني الأصنام دي ما هيش دريانة للصروة. طب ما لما أنت عارف أن الآلهة ما هيش عارفة، أمال أنت مصر ليه على الكلام ده؟ فعشان تدرك بس أن هم الفكرة هم إيه، ما كانوش كارهين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا شاكين فيه أبدا، هم كانوا عارفين أنه صادق وعارفين أنه أمين وعارفين أنه حق وعارفين أنه صدق، بس الدنيا ده يخوفنا احنا دلوقتي. تاخد بالك تخاف، تخاف من ايه؟ اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى الدنيا تضحك عليك. صل، صوم، خليك ذاكر لله، احفظ قرآن، خليك نافع للناس، اوعى الدنيا تضحك عليك ونفسك تغلبك ولا شهوتك تغلبك، اوعى. مشهد ثالث من مشاهد الهجرة صعب جدا على النفس، وانا بتأمل الحادثة اقول سبحان الله العظيم، إياك أن يسلبك الله نور النبوة. اوعى ربنا يحرمك من نور النبوة. هم قريش لما قعدت تتفنن في الكيد والأذى والعذاب والاتهامات، إيه اللي حصل؟ أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بين أظهرهم، طلعوا من وسطهم، فحرمهم نور النبوة. الشرف ليك أنك تفضل النبوة فيك، صحيح أنت مش تبقى نبي لكن فيك أثر النبوة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت اللبس، حتى اللبس والجمال والطيب والرائحة الكويسة أيضا جزء من النبوة. فأنت اوعى القلب الطيب من النبوة، حسن الأخلاق من النبوة، إياك أن يغضب الله عز وجل عليك فيذهب عنك نور النبوة. شوف لما فضل يعمل إيه، فضل يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهم ويكلمه ويكذبه، خلاص لستم أهلا لهذا النور، فأخذه منهم وذهب به إلى المدينة، فظلت المدينة الإيه النهاردة المنورة بنبيها صلى الله عليه وسلم. ومكة حتى الناس يعني كثير من الناس يقولون أخلاق مكة شديدة، لكن أخلاق المدينة سهلة ولينة. طيب احنا عايزين نتعلم من ده، إنه إياك أن يرى ربك منك بعدا فيحرمك نور النبوة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم فضلا وعطاء. نأخذ برضو الأخذ بالأسباب. نعم، نأخذ عبرة برضو الأخذ بالأسباب. طبعا لا شك، لا شك من ضمن المشاهد الرائعة جدا في الهجرة ما ينبغي أن نرد به على بعض الناس. بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هاربا، أو يقولون إنه اختبأ في الغار. هو ما اختبأش في الغار، هو كل اللي حصل هذا الترتيب لترتيب لنا احنا. هو كان يعجز ربنا سبحانه وتعالى إنه ياخده من مكة يوديه المدينة؟ طب ما هو أخده بالبراق من مكة وده الموضوع مش صعب. أكان يعجز الله عز وجل أن يأخذه مهاجرا؟ بل لم يكن يعجزه أكثر من ذلك. ما كان يعجز الله عز وجل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كان الموضوع سهل عليهم، يخلوه مؤمنين ونخلص قصة، مش كده. إنما أراد ربك أن يعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنبيها أن تأخذ بالأسباب. خلالك أشرف خلقه هو اللي يأخذ بالأسباب علشان أنت تتعلم إنك تأخذ بالأسباب. مش تقول لي طب أنا خلاص أنا هنام في التراوة وأقول يا رب، ما ينفعش. فدرس طبعا من أهم الدروس أن الله عز وجل يربي أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بنبيها كيف ينبغي أن تباشر أسباب الدنيا. النهاردة للأسف إحنا كأمة في ذيل الأمم. النهاردة الغرب يخترع وإحنا نستهلك، الغرب ينتج وإحنا نأكل، وإحنا فين؟ فين اللي أخرجت للناس؟ إحنا حتى ما خرجنا لأنفسنا بعد. الواحد فينا مش قادر يربي عياله، ليه؟ ما إحنا سايبينهم للدنيا، مش قادر يربي نفسه، ما إحنا سايب نفسه للدنيا للشهوات والفتن ما أنا هتربى إمتى؟ تربى إمتى؟ فده مشهد فعلا من مشاهد الدنيا، من مشاهد الهجرة، أن تتعلم الأمة بنبيها كيف ينبغي أن تأخذ بالأسباب. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.